إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم لا تقبض أرواحهم إلا وقد رضيت عنهم وأريتهم منازلهم من الجنان. اللهم اجعل أعمالنا خيرها أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك يا رب العالمين، ونادنا يا كريم بعد لقائنا ودرسنا من السماء أن يقال قوموا مغفورا لكم. أيها الأحباب، ومع آي القرآن، ومع روح القرآن، ومع أفياء الروح، ومع آية كلها أمل وكلها رحمة وكلها سعادة تجفف منابع الدمع من عيون المحزونين، بل وتجفف ينابيع الهم والحزن من قلوب المفجوعين، آية هي دوحة، وكل القرآن دوحة، دوحة لكل المتعذبين والمعذبين الذين ضاقت بهم الأفجاء الفجاج، وضاقت بهم الأرض بما رحبت، وبعضهم كأنما يتنفس من ثقب إبرة ويقول متى نصر الله، ويقول متى فرج الله، وينادي ضاقت واستحكمت حلقاتها، ولا زال بانتظار للفرج متى يأتي هذا الفرج. هذه الآية عندما تخرج من قلب نبي هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وقد فقد الكريم يوسف، عندما فقده ورأى أبناءه قد ضاقت بهم الأرض، عقوه يوم أن ادعوا قتل يوسف، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ثم بعد ذلك لاموه يوم أن ذهب بصره وهو ينتظر فرج الله القريب، قلبه مطمئن ولسانه ذاكر، وما ولا يبث حزنه إلا إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ذهب البصر وضاقت الأرض، ولكن يوسف ذاك الفقيد ذاق ألما بعد ألم والده يوم أن ذهب بنيامين مع يوسف، كان يشتكي واحدا ففقد اثنين، وهو على يقين أن الذي بعثه وأرسله أن الرحمة تنتظره، ولذلك قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس من الروح أي اليأس من الرحمة، عذابات وآلام وفقد وبكاء ودعاء سنوات طوال. يكفي أن تعلم أن يعقوب ذهب ضوء عينه ونوره وبصره، ومع ذلك لم يشتكي يوما يشتكي الله على خلقه، وما بث شكواه إلى عبد مثله، وما قال طال الليل يا رب، وما قال يا رب متى الفرج. عنده يقين أن الرحيم الرحمن أرحم بيوسف وأرحم بن بنيامين منه هو عليهما، ولذلك فوض الأمر وأفوض أمري إلى الله. فوض الأمر وأتت بعد آلام السنين، عندما رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، عند ساعة الفرج تذهب آلام وأحزان وانتظار وهم وغم واكتئاب وقلق ودموع، يمسحها الله من قلوب المكروبين، لكن بشرط أن يكونوا معه. إننا في زمن أيها الأحباب، زمن الضيق، على أن البيوت توسعت ضاقت الصدور، زمن أطباء النفس، هموم وقلق واكتباء واكتئاب وعدم رضا بقضاء الله، نشكي من النهار إذا أتى ثم نشكي الليل بعده، نفرح بالأبناء إذا ولدوا ثم نشتكي عذاباتهم وجحودهم وعقوقهم، نشتكي الفقر فلما شبعنا كان شبعنا هو المرض في أبداننا. نعم أيها الأحباب، ضاعت بسمة الكثير في هذه الحياة، وصارت الحياة لبعض الخلق سجنا كبير، وهي سجن المؤمن بلا شك. لكن المؤمن الذي يعرف ربه والله لا تضيق عليه مناكبها ولا تضيق عليه فجاجها، معه رب رحيم رحمن خلق مئة من الرحمة وما أنزل إلا جزءا واحدا منها، حتى البهائم يشتركون معنا في هذا الجزء، وأمسك عنده جل في علاه 99 جزءا، ثم نادى عباده ورحمتي وسعت كل شيء. الله أكبر. أيضيق عبد يعرف الله؟ لا والله، والله لا يضيق عبد وهو يعلم أن الملك سبحانه كتب كتابا، ما جعله في القرآن نتلوه عندنا، الكتاب هناك على العرش مع رب العالمين بصفة تليق بجلاله، لا نكيف ولا نمثل ولا نعطل، كتب في هذا الكتاب: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. نعم يا عبد الله، الله خلق الدنيا لا لنتعذب فيها، خلقها بين عبادة شكر عند النعم وبين عبادة صبر عند زوالها، وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته نعماء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته أو أصابه بلاء صبر فكان خيرا له. نعم أيها الأحباب، نحن في هذا اللقاء نتحدث عن اليأس والقنوط عندما يمر على قلب المؤمن، فيضيق الشيطان عليه دروب الحياة ويجعله يتشائم، وغدا ضائع واللي بعده أضيع، وغدا لن يكون فيه فرج. وبعضهم أحبابي دفعه الشيطان إلى القنوط، إلى اليأس أولا، إلى الترقب أولا ثم اليأس ثم القنوط، ثم اقترح الشيطان عليه اقتراح: ضع حدا لحياتك، فقام وانتحر وقضى على حياته، وقد مات هالكا وإلى نار وبئس المصير إن لم يتغمده الله برحمته. الهم والحزن والضيق والضجر والقنوط واليأس لا بد أن يمر على قلب كل أحد، إلا أن المؤمن إذا مر عليه الحزن استثمر الحزن واستثمر الأدواء والأمراض والأخذ والمرض والفقر وضلال الأبناء والديون والهموم، استثمرها فلهج بذكر الذي رحمته وسعت كل شيء فيفرجها. هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك الذين تخلفوا في غزوة تبوك العسرة، عندما أمر الحبيب أصحابه ألا يبايعوهم، وأمرهم ألا يكلموهم، وأمر زوجاتهم أن يعدن إلى أهليهن، فبقوا أكثر من 50 ليلة في المدينة حتى أظلمت فجاجها، لا يكلمهم أحد، يلقون السلام ولا يسمعون الرد، زوجاتهم عادا إلى أهليهن، وليس بفراق، إنما هو الضيق، الضيق 50 ليلة حتى أتى الفرج من السماء. وصف الله ضيقهم فقال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. إنهم أيها الأحباب، تأملوا في قصص الأنبياء كلهم، نوح 950 سنة يدعو وهم يسخرون، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ثم بعد 950 سنة حصيلة الدعوة وما آمن معه إلا قليل. صبر عجيب، أين هذا الصبر من ذاك الذي لما أصيب بداء أو بمرض، سكر، ضغط، سرطان، شقيقة، أي داء مات له ابن قطعت له قدم؟ أين أنت من صبر الأنبياء؟ تأمل في حياتهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام يلقى في النار، يطرد من أرض بابل، تسبى امرأته حتى أنقذها الله من فرعون، يبتلى بالرحيل إلى واد غير ذي زرع، ثم يتركهم، يبتلى بذبح ابنه. إنه الأواه المنيب. إبراهيم الأمة ما بلغ هذه المنزلة إلا يوم أن اليأس ما مر على قلبه، وما يأس من روح الله. وأقسم بجلال الله أن العسر يتبعه يسر، وأن الهم ينفرج، وأنها إذا ضاقت سيأتي يوم وينسيك الله بمنه ورحمته وكرمه، ينسيك الآلام. لكن إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين، كانوا يدعون في السراء. ولذلك عندما نادى ذو النون وهو في جوف الحوت عرف الله هذا النداء. الملائكة يشفعون، تحركت السماء. إنه كان له خفايا وله أسرار مع الله، ولذلك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. لا إله إلا الله أنت سبحانك ليست لي ذنوني فقط عليه السلام، بل هي لكل صاحب غم، لكل صاحب هم. وأيوب إذ نادى ربه ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، من الذي مسه الضر منا؟ ليس رب أيوب فقط، بل هو ربك، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. الله يفرج الكرب. والعجيب أن الله إذا أحب عبدا صب عليه البلاء، لأننا في اليسر وفي الرخاء لربما تضعف عبادتنا ويقل تعلقنا. ولذلك أحبابي كما قال السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. اعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وثق في الله. الذي ييأس من روح الله عبد لا يعرف الله. الأمور ترجع إلى الله، والمقادير بيد الله، وعاقبة الأمر إلى الله، ولله عاقبة الأمور. فإذا كانت العاقبة بيده فلماذا تضجر؟ أعرابي قال له واعظ: ويلك من الله. قال: ومن سيقوم بحسابي بعد موتي؟ قال: الذي سيحاسبك هو الله. قال: أمنا فما عرفنا الخير إلا من الله. ما أجمل أن يعرف العبد ربه فيطمئن، وأن هذا الضيق الذي يأكل قلوب بعض عباد الله إنما هو كيد الشيطان، إنما هو وسوسة الشيطان. ولذلك الله سمى من قنط من رحمته ضال، وسمى من حالت القنوط دونه ودون عبادة ربه كافر. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قد يوصل القنوط إلى الكفر، نعم، يوم أن تغلق الأبواب، والذي غلقها كيد الشيطان ووسوسة الشيطان. أين الله؟ كان حبيبنا عليه الصلاة والسلام في فأل وفي ثقة بعطاء ربه في قمة الظروف الحالكة، أبواب مغلقة، دنيا كل من فيها كلهم يعادونه، في المدينة في غزوة الخندق يهود ومنافقين ومشركين وخيانات، ومع ذلك كان يضرب بمعوله في الخندق فيرى ويبشر بفتح بصرى وبفتح صنعاء عليه الصلاة والسلام. يعرف ربه. ولذلك إذا رأيت إنسان يسكب الدمعة حزنا وقنوط، كل يا شيخ ما طقيتها يمين انقلبت يسار، كل ما أردتها تستقيم اعوجت، اعوجاجها لأن الله يريد أن يسمع صوتك وقرعك لبابه، أحب سماع صوتك فواصل، ليس عجزا من نصرتك ولا من عطائك، أحب سماع صوتك. ألا تحب سماعا؟ أو ألا تحب الوقوف بباب الله؟ أما أذلنا الخلق ونحن نقف بين يدي أبوابهم؟ أما مددنا الأيادي لهم فبصقوا في أيدينا وجحدوا لنا معروفنا وطردونا من أبوابهم، ألا تقف أمام الله وباب الله الذي لا يرد السائلين، وما بكم من نعمة فمن الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اليأس إذن انقطاع للطمع في الشيء حتى يصل الإنسان إلى القنوط، واليأس يسبق القنوط، القنوط إغلاق لكل باب، واليأس قعود لانقطاع الآمال من الخلق أو من الحل أو أن هذا الأمر لا يمكن يعوج. قرأ إمامنا بشرى الأنبياء، بشرى الأنبياء الرسل الذين نزلوا إلى الأرض، منهم جبرائيل يبشره بابن وهو قد بلغ 90، والمرأة عجوز، أألد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. الخطأ يوم أن يفكر الإنسان بما يقاييس الخلق، يقول كيف تسي، فهمني يا شيخ أنت مسكين، أنا كمخلوق ما عندي حل، لكن لو عرفت ربي علمت أنه إذا أراد الشيء قال له كن، وإذا أراد أن يخلق شيئا خلق له سببه وسخر له الأسباب، ثم بعد ذلك انقادت لك الدنيا وفرجت الكروب. حبيبك عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهي أحب البقاع إليه وإلى الله، والتفت إليها والعين بها دمعة، لكن عند الثقة بأنه سيعود ليهدم الأصنام حول الكعبة، وعاد بعد أعوام قلائل في موازين الدول وأعمار الناس لا تحسب، عاد عليه الصلاة والسلام مقنعا رأسه خاضعا لربه إذا جاء نصر الله والفتح، ويقرأ حوله لما هدمت الأصنام وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يطوف مع أنه والله ما خرج من مكة إلا وهو على يقين أن يعود لها. نعم لديه يقين لن يخلف الله له وعده، ولذلك في بدر دعا عندما رفع اليدين وألح أشفق عليه الصديق رضي الله عنه وبشره أن الله ينجز لك ما وعدك، ومن أصدق من الله قيلا. البعض منا لو أتى شخص قال دينك عندي، علاج ابنك عندي، نام الليلة قرير العين، ويمكن يصبح واللي قالت عندي ميت هو وما يلقاه في الصباح لأنه سبب. لكن لو أنه رفع اليدين إلى الله دون أن يشترط عليه، ودون أن يقنط من رحمته، ودون أن ييأس من روحه، والله ليأتينك الفرج قادم من أين لا تدري، لكن الذي بيده مقاليد كل شيء القدير السميع البصير بيده سبحانه لك الفرج، فكن معه جل وعلا. ذم الله في كتابه القنوط، ولذلك عندما قال جل وعلا في سورة الحجر قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين، قال النبي ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكل قانط، كل يائس، كل من ضاقت عليه مناكبها وظن أنه لا منجى قط، قل المنجى من الله ثم إليه، عد إلى الله. كل إذا خفناه، كل واحد نخاف منه نهرب منه، إلا الله إذا خفنا منه هربنا إليه، وعنده سبحانه عنده الفرج، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. ويقول جل وعلا واصفا حال المؤمن، أحبابي كم ساعات الألم في حياتنا، وكم ساعات العافية، كم عافاك من يوم، وكم أمرضك من يوم، كم أغناك من يوم، وكم أفقرك من يوم. مما يستحيي العبد منه من الله أنه لو حسب ساعات العافية لما صارت أمام المرض شيئا. عافى بعضنا 60 سنة، فلما أمرضه بعد 60، لأن له منزلة عنده في الجنة لن يبلغها بصلاته، لن يبلغها إلا بالبلاء، فابتلاه ضجر ويأس وقنط واشتكى الله على خلقه، أعوذ بالله من القنوط، وأعوذ بالله من هذا الكيد الشيطاني. ولذلك يقول الله: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. كل البلايا نحن أسبابها، وكل المصائب نحن من استجلبها، إلا إن كنت عبدا تقيا فالبلايا والرزايا لرفعة منزلتك. أنبياء زوجاتهم ما آمنوا، نوح ولوط وكثير، وأنبياء أبناؤهم هلكوا كنوح، وآباؤهم كإبراهيم، وأعمامهم كمحمد عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما يئسوا وما قنطوا مع أنهم يرونهم قد هلكوا إلى النار. إذن اليأس من رحمة الله والقنوط سببه الشيطان، وما أصبنا من البلايا إلا بسبب ما كسبت أيدينا، ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. ولذلك نادى الله في كتابه عباده: قل يا عبادي الذين أسرفوا ساروا طريقا طويلا في الذنوب، صغائر وكبائر وفواحش ومصائب، وكل ما هم في الحياة يبعدون عن الله، يبشرهم الله ويناديهم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. في ذنوب كبيرة، في ذنوب ما حد يعلم عنها، فيه مصائب، فيه زنا، فيه سرقات، فيه لواط، فيه مخدرات، فيه لا تعدد. قال الله: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لماذا تيأس؟ كيف تيأس؟ ولذلك لو أن أحدنا يعرف أن الذي سيحاسبه أمه، ما ينفرح؟ أمي تكره الخطأ أن أخطئ، لكن دام أمي اللي بتحاسبني، أمي هي الرحمة، هي قرة العين، هي أقدام الجنة في الدنيا، لذلك خل أمي لو ضربتني أمي أطمئن. أما والله إن ثقتنا في رحمة الله أنه أرحم بنا من أمهاتنا. ولذلك يا عبد الله، الله علم الذنب من عبده، علم الذنب، لكنه أحب بعد الذنب أن يتبع الذنب بتوبة: لو لم تذنبوا وتستغفروا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لكم. مما فتح الشارع الحكيم لنا أبوابه أنه بشرنا أن من علم النعيم المقيم لعباد الله التائبين المنيبين أو الصابرين على قضاء رب العالمين، لو تعلم أيها الحبيب ما ينتظرك يا مهموم، يا مديون، يا مكروب، والله يا مريض، يا صاحب المرض الذي حار الأطباء في علاجه وحار الطب في دوائه، لو تعلم ما لله عندك على صبرك، أقسم بالله تتمنى أن تقرض يديك وبدنك بالمقاريض. وفي الحديث: إذا رأى أهل الموقف أهل البلاء مما وفتح الله لهم يوم القيامة بسبب صبرهم من الأجور، وفتح لهم الدور والقصور، وانغمسوا في أنهار الجنة وصبغوا في نعيمها، هل رأيتم شرا؟ لا يا ربي، ما رأينا شرا وما مر بنا شر قط. تمنى أهل الموقف ممن لم يبتلوا أن لو قرضت أبدانهم بالمقاريض. إنه الله هو أرحم بك من أمك ومن نفسك، ولكنه إذا أحبك ابتلاك. لما؟ لأنك في الدنيا يا أخي. بعضنا يريد الدنيا أن تكون جنة، ما يمكن، تشبع ويجوع محمد عليه الصلاة والسلام، تشفى ويمرض محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، يموت مديونا في قبضات من شعير بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وأنت بالغنى، مات الحبيب مديونا، أتبكي دمعته على تعذيب أصحابه؟ ويأتي الضيف يقول الحبيب يوما: هل عندكم شيء؟ يقول نساؤه: لا والذي بعثك بالحق. يدخل على أم المؤمنين ويقول: إني جائع، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني جائع، يجوع من خير من وطئ الثرى، وأشبع أنا وأنت، لو أنها تساوي عند الله جناح بعوضة ما جاء محمد وشبعنا صلى الله عليه وسلم، لكنها دار الأحزان طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. خلق الله جل وعلا من الرحمة كما قلت 100، فأمسك 99 رحمة، بل ويخرج من النار قبضة من النار ويقول للجنة ولا أبالي، يدخلهم الجنة وقد استحقوا النار، ليس العصاة بل أقل من العصاة، من واسع رحمته جل وعلا، من واسع رحمته. ولذلك افتتح كتابه بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، لم يقل بسم الله القوي المنتقم، ولو قال فهي من صفاته جل وعلا الرحمن الرحيم، حتى لا تقنط، حتى لا تيأس، حتى تعلم أن العبودية لله مبناها الرحمة، مبناها الرحمة ليس العذاب. ولذلك إذا خوفك أحد حتى قنطت، هذا المخوف لك ليس داعية، الداعية يجب أن يحببك في الله ثم يرغبك فيه ثم يخوفك منه، حتى تجتمع أركان العبادة كلها في حياتك، حتى لا تهلك وحتى لا تقنط من رحمة الله جل وعلا. أحبابي، ما صور اليأس التي نراها في بعض حياتنا؟ من صور اليأس أيها الأحباب هو يأس أهل المعاصي، فيأتي الشيطان ويقول له أذنبت أمس تتوب اليوم؟ تسخر بربي أنت؟ أنت لا يصلح لك إلا النار، اسلك بهذا الطريق، ما أنت ما بوجهك جنة. وبعدين هذا رب، لاحظ يعظم الله في قلبه، هذا رب تضحك عليه؟ أتسخر به؟ يا أخي بلى، أمس تشوف صور وتفعل الحرام، ثم اليوم تأتي إلينا ساجدا قانتا، ليه؟ هي لعبة، ثم بعدها تنتكس، وبعد يوم الأحد تعود، هذه لعبة، هذه ليست توبة. قل له بل توبة إن كانت صادقة فهي توبة، لكن يقنطه من الرحمة. وإن بعض الجرائم اللي ارتكبت الآن، روج، شرب مخدرات، فلما قنط من رحمة الله أن يتوب عليه قال أعطونا كل اللي موجود من المخدرات، أعطونا الخمرة والحشيشة والأفيون والحبوب، خلاص خربها كما قال، هي خربانة خربانة. بل بعضهم يقتل، أما رأيتم قصة صاحب 99 الذي قتل ثم قال للعابد، ولو أتى عالم لما قتله، أتى للعالم للعابد هل لك توبة؟ قال لا أجد لك توبة. قال 99 مثل 100، بل رقم مميز 100، اقتله. فقتله وألحق بال99 خلاص. ولذلك ولأنه قانط يائس، فلما قال له العالم ومن يحول بينك وبين التوبة، أنت من تتوب لي؟ لست تتوب لي، تتوب لله، الله يرضي 100 الذين قتلهم ويعفو لربما عنهم ويدخلهم الجنة لربما بعفوه، لإكرام هذا التائب، لإكرام هذا التائب الذي مات ولم يبلغ تلك الأرض. إذن من صور القنوط، القنوط من رحمة الله أي من التوبة من الذنوب، ومنها القنوط من الشدائد ألا تزول. مريض، مريض وطال مرضه، مديون وطال دينه، مسجون وطال سجنه، أبناؤه طال عذابه منهم، يمزق قميصه ويشد شعره وينوح ويجأر ويبكي، أما لهذا الليل الطويل من فجر بعده؟ بلى والله إن الفجر قريب وإن النصر لقريب، لكن كن مع الله. ولذلك بعضهم إذا طالع يوسف في السجن 7 سنين، لو قال كلمة، لو اعترف كذبا على نفسه أنه راودها لما سجن، و7 سنوات، وينساه الغلام والغلام، وهو قد أمرهم أن يقصوا القصة على الملك ونسوه، في جب رموه، وفي ظلمة سجن نسوه. لكن بعدها وزير المالية الفرعوني لدولة فرعون، ويكون كالملوك على عروشها، وتأتي إليه الأرض من كل طريق حتى تأخذ الميرة منه، ما العز الذي حاله ناله وحصله؟ إنه كما قال الله عن أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد. أيضا من صور القنوط ألا القنوط من أنه لا تغير، الواقع هذا ليس من كربة، أنا فقير أبقى فقير، لم أطلب العلم لا أطلب العلم. زوجة أخلاقها سيئة أو زوج أخلاقه سيئة، يقول خلاص أنا آمنت أنها هادم اللذات، وهي تقول أنا آمنت أن زوجي مفرق الجماعات، ويعيشون على هذا القنوط الغير شرعي. ومع أنهم لو تحركوا للتغيير الإيجابي بأن سألوا الله أن يغيرهم ليتغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لتغيرت. يقول لي أب سجن ابني 13 سنة مجرم، كل الجرائم الأخلاقية والمخدرات والاعتداءات فعلها، دعوت عليه حتى قال لي داع أما تدعو له فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، قال لي من الأبناء 9 هو عاشرهم، والله بعد أن ذاق الحلاوة الإيمان والهداية ابني بندر يوم من أيامه يسوى إخوانه 9 كلهم في العمر كله من بره، رده الله. لا تيأس لا تيأس، فإن قلب ابنك قلب زوجتك قلب شريكك قلب مديرك قلب كل قلوبهم بين إصبعين من أصابع الرحمن، متى شاء أن يقلبها على الهدى قلبها. فلا تقنط ولا تيأس، وكن مع الله ليكون الله معك. أيضا من أنواع اليأس يأس من نصرة الإسلام، حروب، بلاد الإسلام تنور يحترق في الشام في العراق في اليمن في منيمار في أفريقيا في بقاع كثيرة من الأرض، جوع وقتل وانتهاك أعراض وتسليط أراضي للخلق من يهود ونصارى ونصيريين ورافضة على الموحدين السنة، فيقول والله لا أعتقد أن لهذا الليل من فجر ولا للإسلام من نصر، ولن أظن يا أخوان أظن 100 سنة وأن ساجدين أمام أعدائنا. يا ليتك أن تسجد في قبرك وترحل لأنك أحد مروج القنوط في الأمة، والله إنك مندوب الشيطان الرجيم لتسويق القنوط واليأس على المؤمنين، وهذه شركة شيطان كو لتصدير هذا القنوط والهم حتى لا يقوم قائم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم؟ يا أخي أنت إذا قلت لن ينتصر الإسلام كأنك تقول الله ليس قادر على نصرة أوليائه وسيسلط أعداءه على أوليائه، أهذا يكون؟ يسلطون في أزمان ليميز الله الخبيث من الطيب، وحتى يصطفي الله منا ويختار منا شهداء، وحتى يقيم الحجة على الأمة، ولكن بعدها ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. والله لينصرن، وكما في حديث خباب بن الأرت عندما قالوا ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا يا رسول الله، قال إنه كان من قبلكم يؤتى بالرجل فينشر ما بين لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دين الله ولكنكم قوم تستعجلون. هل أن نحن الأمة مستحقة للنصر الآن؟ هل الأمة تستحق النصر؟ إذا استحقت الأمة النصر نصرها الله، لأن من شروط النصر أن ننصره، فإذا نصرناه نصرنا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. من اليأس وصوره اليأس من عدم نصرة الإسلام، السؤال أنت مسلم أسألك بالله عطني إذنك، هل نصرت الإسلام في نفسك؟ إذا نصرت الإسلام في نفسك ونشرت الخير في التي تستطيع نشره ورحمت المؤمنين ونشرت الفأل بينهم أنت قد نصرت الإسلام. النصر العام ليس بيدي ولا بيدك، بيد الله. ومتى يكون؟ إذا شاء الله كان، فإذا جاء نصر الله جاء. الله قال إذا جاء نصر الله والفتح، سمى النصر له، لما كان النصر له جاء. فإذا كنا لازلنا لم ننصره فلن يأتي حتى نمحص. ولذلك لا تيأس فالنصر قادم. ربوا أبناءكم على أن ينصروا الإسلام وربوهم على الفأل. ومن صوري أيضا اليأس، اليأس من توبة العصاة أو من الأزمات، أزمات اقتصادية. يقول يا شيخ الله العالم بعد كم أسبوع بيصير الأرز بخمسمائة ريال والبنزين اللتر بخمسة ريال، وأظن والله العالم يقولون إن فيه زلزال بيضرب البحر الأحمر وبتروح نصف، وأظن هذا ودك تربطه وتضعه في زنزانة انفرادية. هذا الظالم لأمته ولنفسه، دائما دائما احتمالاته ودراساته وتوقعاته مصدرها الشيطان الرجيم. هلك الناس، هو الهالك أو المهلك لهم. ولذلك البعض منهم أيضا فلان والله كما قال جار ابن الخطاب عندما قيل أن عمر أسلم قال يسلم حمار ابن الخطاب ولا يسلم ابن الخطاب، يعني هذا فاقد الأمل، حمار ابن الخطاب يمكن يشهد أن لا إله إلا الله، ومع أن عمر أسلم في ذاك اليوم الذي يأس. بعضنا يأس من بعض العصاة، فلان لا يهديه الله، والله لربما يهتدي قبل موته بساعة فيهتدي بهدايته آلاف البشر أكثر من هدايتهم على أفضل الدعاة والعلماء. وما أدراك، وإياك أن تتألى على الله، فإن مما يحبط العمل أن يقول العبد والله لا يغفر الله لفلان. احذر يا عبد الله، هذه بيد الله وليس بيدك. بعد ذلك أيها الأحباب ننتقل وإياكم إلى آثار اليأس والقنوط. ما هو آثار اليأس في الحياة؟ إنسان يائس، ما تلاحظون أحبابي أن بعضنا حقيقة هو من الأخيار لكن يضحك بصعوبة، وإذا ضحك شمر وجهه وانقبض من جديد، ما يكون طلق الوجه، ليس منشرح الصدر. الحبيب في أحلك الظروف أنزل الله عليه ألم نشرح لك صدرك في مكة، أي قد شرحت لك صدرك، هذا استفهام تقريري، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك الذي أنقض ظهرك. وهو لا زال يعذب أصحابه، وبعضهم في الحبشة، وبعضهم يقتل، وبعضهم على جذوع النخل، وبعضهم يحرق، ومع ذلك شرح الله له صدره في قمة الألم. بلال يجر على البطحاء، وخباب يكوى بالنار، ويعذب آل عمار، وتطعن سمية وتستشهد، والرسول مع هذه الآلام عليه الصلاة والسلام منشرح الصدر. كيف يا أحبابي مع الآلام ينشرح؟ لأنه واثق بالله، واثق في الله. ولو وثقنا في الله كما وثق في قمة الألم يتولد الأمل، وفي المحن التي تحرق تخرج المنح، لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معيته أيضا، ما هي الآثار؟ من آثارها وبسرعة أن الإنسان يتصف بصفات الضالين والكفار. أما يكفي هذا؟ متى يكون القنوط كفرا؟ إذا حال بينك وبين الطاعة، صل ما ترك الصلاة، مخدرات، إدمان، خلاص ما في فائدة، الدنيا مظلمة يا أخي، خلاص يمنعه من الطاعة فيكفر. ويقول الله جل وعلا قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، كما قرأت ضالون، وإذن يجعلك ضال، وقد يوصلك القنوط إلى الكفر، فاحذر. أيضا من آثار اليأس أنك تكذب الله ورسوله. الله يقول فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وهو يقول لا والله ما هي من فرجه أحبابي. ولذلك قال العلماء جعل الله يسرين يلاحقان عسر واحد، العسر معرف بأل، العسر الأول والعسر الثاني هو بنوع واحد، لكن عندما نكر الله اليسر فقال يسرا، فإن مع العسر يسرا، يسر بجميع أجزاء اليسر تلم شعة العسر فتكون بعد العسر يسرا. ولذلك الله أكد لك في القرآن إن فإن فإن إن. طيب من آثار القنوط أنك تكذب الله. الله جل وعلا قد جعل الله لكل قدرا، والتفريج الكرب أيها الأحباب والله أحبابي بعضنا ما ينوم في الليل. أحدهم اتصل عليه قال يا شيخ أنا خايف بكرة بيحققون معي ويمكن يفصلوني ويمكن. قلت خايف من؟ قال مديرنا يا شيخ شراني ونظامي وأنا أخطأت والله ضاقت الأرض. قلت ضاقت الأرض وربك معك وانت الآن في الثلث الأخير من الليل وقد تنزل نزولا يليق بجلاله؟ يا أخي هذه قلة حياء. معك رب نازل يقول هل من سائل فأعطيه، وقاعد تدق على شيخ يا أخي أنا وش أسوي لك؟ لو تبي سلف 5 ريال يمكن ما أعطيك، لكن هذا يعطيك الفرج من كل طريق. قال ماذا أصنع؟ قلت الوضوء. عندك ماء؟ فضحك قالوا يا أحد ما عنده ماء يا شيخ. قلت توضأ يا أخي الحبيب وكبر وصل ونم بعدها. فوض أمرك إلى الله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. واسأله وأنت مضطر يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ورح بكرة أقسم بالله مع طلوع الفجر يتبدى الظلام مشكلتك. فدق بعد الظهر قال والله إن المدير يتلاطف معي ويقول والله إني أظني خوفتك فزعتك، هذه ترقية وخلك مدير مكتبي. ما شاء الله صرت جنب الخزان، يعني صرت جنب الموية. أول كان يخشى أن يقطع رزقه فصار جنب صاحب قرار والقرار بيد الله. ما نقول القصة دي عشان ما نحتاج قصص حتى نؤمن أن الله يفرج الكرب. إذا من آثار اليأس والقنوط تكذيب لله. ولذلك بل قال بعض أهل العلم إن اليأس من رحمة الله من باب التكذيب بربوبية الله. مكذب هذا رب، الرب يرحم من يربيهم ولا لا؟ الأم ليه أم حبيبي؟ يقولون ربة منزل مربية، أمي حلوة اللبن قرة عيني، أمي لو ضربتني ما ألذ من ضربها، لو شتمتني ما. ولذلك لو شتمتك أمك ما تروح تقول للناس أهانتني أمي، أكرمتني أمي يوم أن شتمتني. جميل، هذا رحمتها، هذا ربك وهو رب العالمين، هذا الذي ما بنا من نعمة إلا منه. أمي أخرجتني من رحمها إلى الدنيا وربي يخرجني من النار إلى الجنة، أحبه. ولذلك من أحب الله والله ما ييأس، أنا أحبه. ولهذا تلاحظون اللي مخاطبين أول ما يخطب الشاب البنت ثم يعقد عليها، قبل العقد لا يجوز أن يكلمها، وبعد ما يعقد عليها يتصل. أحيانا بعض النساء تشتمه، اقلب وجهك، قال هذا أجمل سمفونية سمعتها في الحياة، اقلب وجهك جميلة. لماذا يستلذ بشتمها؟ واقلب وجهك يا أبو فلان ولا شوفك وأنت كذاب. وسلام يا أجمل أجمل موشحي مدح سمعته. وبعد يومين تقوم الحرب العالمية الثالثة بعد الزواج. ولذلك تجد أنه يتلذذ بشتمها أحيانا. أنا أبغى تشحن لي 20 يكفي، قال والله 200 يا ها. وبعد ما يتزوج يأخذ جوالها يبيعه، جزاه الله خير. عموما أعود فأقول إذا أحببنا الإنسان قبلنا منه كل آلام وكل شتم. ها أحبك يا أخي، ولذلك إذا أحببتك افعل ما شاء. أنت تحب الله؟ طيب أنت عبده وهو ربك، أنت عبد وهو معبود، يا أخي استسلم له وتلذذ بأخذه. ولذلك الرضا في قلب المأخوذ منه. قال ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. والله أحبابي صلاتنا قيامنا تلاوتنا حجنا عمرتنا لربما لا تقودنا إلى جنان ربنا، إنما الصبر على الآلام ونحن نحب الرحمن تبلغنا أعالي الجنان. أيضا من آثار أيها الأحباب أو من آثار اليأس أن ذلك سوء أدب مع الله، وهذا داخل في الأولى، أن اليائس سيء الأدب مع الله، كأنه يقول أنت تستقصدني وأنت لا تريد أن تفرج لي، وهذا قلة حياء من الله. ولذلك قال بعض السلف عندما دخل على أحد أئمة السلف وهو يئن من الألم، وبعض الأنين يخفف الألم صحيح، لكن اسمعوا الوصية عالم لعالم، قال يا أبا فلان إني قرأت في كتب السلف أن أنين المريض تكتبه الملائكة، فما أن بعدها يخشى أن يئن فيفهم من أنه يعترض على الله يوم أن سلب عافيته. وأيوب عندما طال البلاء به قالت زوجته أنت نبي ادعو الله، قال حتى تستوي ابتلائي مع عافيتي، عافاني 40، إذا بلغت 40 ثانية بدينا ندعو. ما هذه النفوس؟ ما هذه التي تستلذ الألم؟ إنهم عرفوا الله. أيضا من آثار القنوط أنه يؤدي إلى الفتور والكسل في الطاعة، ولذلك البعض يأتيه الشيطان ويقول أنت عاص، والدليل أن تصلي وتصوم وصائم الاثنين والخميس ولا زلت مديون ولا زلت مريض. ها، دخلوك السجن، دعوت ولا زال السجن، لا كان مسجون سنة أو سنتين وجت القضية كانت غائبة وصارت 6 سنين. يقول الله ما يحبك، شفت أنت. ولذلك بعض الجمل التي نسمعها في بعض الأفلام وهي جملة في بعض معانيها كفر، ليه يا ربي تفعل بي ذلك؟ أنا ماذا عملت حتى تأخذ ابني أو كأنه يخاطب مخلوق. إذن هي من آثار اليأس أنك تتوقف عن العمل. وبعض المسجونين قال لي بعضهم والله يا شيخ ترك الصلاة، بل يقول بعضهم والله ما يصلي وهو محكوم بالقتل، بالقتل يعني ستموت والموت قصاصا. يقول بعضهم نقول له قم صل فلا يصلي ويخرج لساحة القصاص فيقتل وما صلى الفجر قبله. قنوط، يأس، وذلك الكفر كما قال الحق. أيضا من آثار القنوط واليأس فسد سبب لفساد القلب. القانط قلبه كالكوز مجخية، لا يؤثر فيه معروف، ما يؤثر فيه نصيحة ولا وعظ، يقسو قلبه لأنها النكت السود، فكلما نكتت نكتة اسود. ومن هنا أحبابي يأتيه الشيطان يقول بمجموع ظروفك هذه ومجموع ذنوبك أنت وانت ويا وجهك هل ممكن تدخل الجنة؟ لا. إذن واصل في الطريق هذا، فعلى الأقل يعني ما تضيع عليك الآخرة، ضايع الآخرة زينها في الدنيا أو أفسدها في الدنيا أو استمتع في الدنيا فيقسو القلب عياذا بالله. ومنها أيضا ذهاب الراحة. اليأس من أكبر أبواب أحبابي ألم النفس، والنفس تتألم. أنت لو أن أحدا قرض إصبعك أو جرحك بموس تتألم، هناك ألم أشد منه في النفوس، الألم اللي يسببه الفصام وقبله الذهان وقبله الوسواس وقبله الأمراض النفسية. الاكتئاب ما معناه؟ في أحد مراحل الاكتئاب تضيق على الإنسان الدنيا بما رحبت ويقول أبنتحر بموت، يأكل حبوب يرمي نفسه. هذه نسمعها كثيرا هذه الأيام، وهذا من أبواب اليأس. تجد أن بعضهم، أنا قلت قصة أن رجلا خسر في سوق الأسهم ملايين وكان يأكل تمر ويضحك بجمع ما جواره، وآخر عشرات الألوف خسر، فكان يأتي للمشايخ اقرأوا علي تكاد نفسي أن تخرج، خرجت 100,000 مني، جمع السنين، تعب السنين، ثم يبكي ويقول اقرأوا. وهذا له ملايين ويأكل تمر وفي السكر، ها، فنقول له لا تأكل تمر. قال مسكين اللي عطانا الملايين أخذها، ثم ينتظر منا ماذا نقول؟ حمدناه على أخذها، بردها ربي، والله أني واثق أن الله بردها، عطونا تمر الخلاص، يعني كان يأكل تمر خلاص جزاه الله خير. فقلت له عجيب، واثق؟ قال نعم، الملايين اللي ذهبت يا شيخ من اللي عطانيها؟ قال قلت الله. قال أخذها لما؟ قلت أنا أسألك. قال يبتليني حتى يسمع هل أنا حمدت في عند الإعطاء وحمدت عند الأخذ، فإذا حمدت ردها بل أضعافها. ووالله إن أحد أبنائه يقول إنه الآن من أثرى الناس وتضاعفت ثروته. ثقة في الله. اليأس لا تيأس إذا أخذ منك، لأنه يريد لك منزلة لن تبلغها إلا بالأمن أو بالثقة به سبحانه وتعالى. اليأس أيها الأحباب يأتي على أنواع، يأس عام وهذا يخرج كما قلت من الإسلام ومن التوحيد ويقعد الإنسان من العمل، ويأس العصاة ويأس العصاة هو الذي رائج بين الناس، وحتى أن مروج المخدرات مروج المسكرات اللي يروجون الفواحش، واحد طالع برا ولا داخل ويريد أن يهيئ ليلة حمراء، أي ليلة معاصي، إذا أراد لبعضهم شرب كأسا الليلة، أتى الليلة الثانية قال يا شيخ أعوذ بالله أول مرة أشرب الخمر، يا أخي لا تعرض، قال يا شيخ خربانة يعني الآن تو تصير مطوع، يا أخي كمل القوارير اللي عندنا هذه وبعدين التوبة والآخرة مستأخرة، هذا مثال عنده يعني بعدين، أو أكرمكم الله زنى مرة مع صاحبه فاتصل عليه قال هناك فراش حرام، قال لا والله أنا ناوي أتوب، قال ناوي تتوب هذا حلم إبليس في الجنة، أنت وأمثالك وأنا معك حاجزين أوكي لجهنم، تعال وسع صدرك هذه الليلة وعش. هذا الكيد من العصاة هو الذي يوصل الإنسان إلى القنوط، وبعضهم إذا قلت سأتوب قال نسيت الصور عندي أرسلها لك ولا محفوظة عندك، أعوذ بالله من الغواية، وهذا مندوب إبليس لتقنيط عباد الله من الجنة. أيضا الجهل، أو أسرع أظني تأخرت عليكم، ومن آثار القنوط الغلو في الخوف. الخوف ركن من أركان العبادة، ولا بد أن تدعو الله رغبا ورهبا، ولكن الله الشيطان ماذا يأتي؟ يجعلك تعبد الله بالخوف الخوف الخوف. ولذلك بعض الناس إذا أردت الآن العاصي، من أجمل الدروس للعاصي حتى يرجع إلى الحق أن تحببه في الله وترغب فيه وتذكره معين الحسنات، أفضل من أن تذكره بالنار ابتداء أو بالقبر ابتداء، ابتدئ معه بالرحمة كما أراد الله، الحبيب ما أرسل إلا رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك منهج التقنيط قد يكون منهج دعوي عند بعض الدعاة وهو خاطئ، أنا أحبب في الله وأفتح باب الأمل له ثم أقول الرحمن الرحيم تراه مالك يوم الدين، وهذه سورة الفاتحة، الرحمن الرحيم رحمة، فقد ينطلق الإنسان إذن الله لا يعذبني، قف، هو رحمن رحيم لكنه له يوم يدين فيه كل إنسان بما عمل وهو يوم الجزاء، فيتوازن في القلب ميزاب المحبة وميزاب الرجاء وميزاب الخوف. بعد ذلك أيها الأحباب أنطلق بعد ذلك، ما هي الوسائل التي تخلصنا من القنوط؟ أولا أن نعرف الله بأسمائه وصفاته. أنا أدعوك أن تفهم معنى الودود، الصمد، الرحيم، الرحمن، واسع الرحمة، واسع المغفرة، ورحمتي وسعت كل شيء. فمعرفة الله بأسمائه وصفاته تورث الطمأنينة. الثاني أن تتربى على حسن الظن بالله، وأن تعلم أن الله فوق ما تظن. ولذلك يقول الحبيب، يقول الله أنا عند ظن عبدي به بي فليظن بي عبدي ما شاء، اللهم إنا لا نظن بك إلا كل رحمة وخير وعفو، فعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. منها أيضا أيها الأحباب، من الأسباب أن تتعلق بالله أن تكثر من دعائه، يا رب يا رب لها دوي في السماء، يا حي يا قيوم لها دوي في السماء، اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سمع الحبيب داعيا يدعو بها قال لقد دعوت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، الله أكبر. تعلق بالله، استعن بالله، خفف من علائقك مع البشر، وثق في الله جل وعلا، فربي عند ظنك. ولذلك قال الحبيب لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله، ولذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ولذلك كان من دعاء السلف، ومنهم معاذ رضي الله عنه عندما أدركته الوفاة ماذا قال؟ قال يا ربي كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك، الله أكبر، ما أجملها. حياتي كلها بين الخوف والرجاء والمحبة، لكن كنت أغلب جانب الخوف في الأمن، وهذا الدين. فالآن ما في خوف، اليوم أرجوك، اليوم أرجوك. ولن يستطيع العبد أن يصل إلى الرجاء في ساعة الاحتضار إلا إذا كان يحسن الظن بالله ويعرف الله ويحب الله ومع الله. ومعية العبد لله تجعله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أيضا منها مما يعينك ترويض النفس على الإيمان بالقضاء والقدر. دائما إذا أخذ الله منك وطن نفسك على أن ترضى. بعضنا يشق ثوبه، يمزق ثوبه ويصرخ، وبعضهن تشد شعرها وماذا أصنع؟ وقع القضاء، فلا بد من الرضا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، لكل شيء قدرا. إذا ترضي، ومن ترويض النفس على عدم الياس أن ترضى. أخذ الله ابنك، الله أرسل الخضر فقتل غلاما زكيا. أفي قتل إنسان مصلحة؟ نعم، الله يعلمها. فلماذا؟ خشي الله أن يرهقهما طغيانا وكفرا. أبويه كانا صالحين. فبعضنا يموت ولده واحد اثنين، يمكن لو كبر وصار عمره 30 عذبه، لكن الله أراده في العمر هذا وهو صالح أن يموت، فيكون لك ذخرا عنده، فتكون سبب دخولك الجنة احتسابك من مات من ولدك. الله أكبر. إنه الحكيم، إنه العليم سبحانه وتعالى. ومن ما يعين على ذهاب اليأس، أنا أستعجل، منها أن تدعو وأنت موقن بالإجابة. روض نفسك أن دعاءك مسموع، الله سميع. خولة بنت ثعلبة أتت رضي الله عنها، أتت تشتكي بعد أن ظاهرها زوجها. كانت عائشة هنا والحبيب يمين وهي هذه يسار، أي أنها بينهما، ما استمعت إلى الشكوى. والله يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والله ما في دعوة ضائعة. أنت ممكن تطرق الباب ولا يردون عليك البشر، تدق عليه جوال يسوي نفسه ما هو موجود، ها يحط عليك إلغاء أو بلوك أو ما أدري وش يسمونه، ثم يلغيك. المخلوق لا يريد سماعك. أي دعاء، أي دعاء، ولو تقول يا رب ولا تكمل، والله إن الله قد سمعها. فإن شاء عجل لك دعاءك، وإن شاء دفع عنك من البلاء قدر دعائك، وإن شاء ادخرها لك في مكان أنت أحوج به من هذا اليوم. أنت لن تعدم خيرا إذا تعلق بالله ولا تيأس. أيضا منها الأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب. والدليل على أن الأخذ بالأسباب واجب حتى لا نيأس، ابذل السبب ثم اترك الأمر على الله. تزوج، وليس كل متزوج يأتيه أبناء، لكن هل ممكن يأتي الأبناء بدون زواج؟ يقول واحد الله قدير يرزقني الأبناء بدون زواج، والله قدير يعطيك عقلا آخر غير عقلك هذا، لأنك الآن تريد الشيء بدون سبب. ولذلك أبذل السبب ثم أسأل المسبب. ولذلك يوسف عليه السلام عندما لم ييأس وأمر أبناءه لا ييأسوا، تحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، كان يبذل، أرسلهم، جهزهم، صحيح، كان يعمل. وكان من أسباب ثبات يعقوب أنه كان يعمل، لم يكن نائما، كان يعمل ويبذل السبب. ولذلك تقول أنا بذلت السبب، والمسبب إن شاء بارك جل وعلا في السبب، وإن شاء لا يبارك في السبب. المهم ألا أكون قاعدة. ومن أسباب أيها الأحباب، آخر نقطة وأطلت عليكم، من علاجات القنوط واليأس الزهد في الدنيا والتعلق في الآخرة. لماذا إذا خسرنا الأموال زاغت الأبصار؟ لماذا إذا ماتت الأبناء، مات الأبناء، زاغت الأبصار؟ إذا مرض البدن بعضنا زاغ الإيمان من قلبه. تدروا لماذا؟ لأننا متمسكون بهذه الدار. الإيمان باليوم الآخر يجعلك تعلم أن كل نقص هنا تمام هناك، وكل مفقود هنا ستلتقي به هناك، وكل ألم هنا مع صبغة في الجنة ينتهي هناك. أيجزع عبد الله يجمع له أن يكون في الباقية سعيدا فينغص عليه في الفانية عيشه؟ الأنبياء كان عيشهم، ما كانوا أغنياء إلا ما كان من سليمان، ما كانوا أنبياء، الأنبياء أغنياء، كانوا يعملون بأيديهم، لهم حرف، وكلما أتوا لأقوامهم ينادون لا نسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. عاشوا في حالة الكفاف لأنهم آمنوا أن لهم نعيم مقيم مع باب الفردوس الأعلى هناك، وهناك تنتهي الآلام وتودع الأحزان، فكن مع الرحمن يدخلك أعالي الجنان. اللهم إنا نعوذ بك من القنوط واليأس، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اختم بالصالحات آجالنا، اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. يا رب اجعلنا فوق الأرض في أنس وسعادة ورضا. اللهم إنا نعوذ بك من القنوط يا رب العالمين، نعوذ بك من الكفر والضلال، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حرم الحاضرين والمستمعين والمشاهدين عن النار، واختم يا ربي آجالنا بطاعتك، واجعل النداء في ختام اللقاء قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة